بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب للكلام عن تفسير التوحيد وعن شهادة أن لا إله إلا الله، وإن كان قد مضى ذلك في الباب الأول، إلا أن المقام مقام عظيم يستحق أن يعاد فيه الكلام ويكرر ويؤكد. وثمة ملحظ لطيف في عقد هذا الباب بعد الباب السابق، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذلكم أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ينبغي أن يكون مفسرا وأن يكون مفصلا لا مجملا. فالمؤلف رحمه الله حينما حث على الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله بين أن على الداعي أن يفسر التوحيد وأن يوضحه، وهذه هي الدعوة النافعة. أما الدعوة إلى التوحيد مجملة يعني دون تفصيل فإنه لا يحصل بها النفع المقصود. التفسير هو الكشف والتوضيح، والتوحيد قد مضى شرحه وبيانه، وأنه إفراد الله عز وجل فيما يختص به، وقد عرفنا انقسامه إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وعطف على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا العطف هو من عطف الدال على المدلول، فإن لا إله إلا الله قد دلت على التوحيد، وإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. وأي أنواع التوحيد هو الذي دل عليه قول لا إله إلا الله؟ الجواب أن هذه الكلمة العظيمة قد دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، وذلك أنها دلت على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بدلالة اللزوم. ووجه ذلك أن دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كامل معناه، هذه تسمى دلالة المطابقة. ودلالة التضمن هي دلالة الشيء على بعض معناه. وإذا كنا الآن في شهادة أن لا إله إلا الله، فإن دلالتها على نفي الألوهية عما سوى الله هذه دلالة ماذا؟ تضمن. ودلالتها على إثبات الألوهية لله وحده دلالة ماذا؟ تضمن أيضا. ودلالتها على كلا الأمرين، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. ودلالتها على توحيد الربوبية دلالة لزوم، ودلالة اللزوم هي دلالة الشيء على ما ليس منه لكنه لازم له فلا ينفك عنه. ولا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية بهذه الدلالة، وذلك أن المعبود الحق لا بد أن يكون كاملا في ربوبيته متفردا بذلك. ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات أيضا من هذه الدلالة، فإن المعبود الحق لا بد أن يكون كاملا في صفاته ولا نظير له في ذلك. اتضح إذن أن هذه الشهادة دالة على أنواع التوحيد الثلاثة، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة اللزوم. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد هي العروة الوثقى، وهي أعظم الكلام وأكبره وأحبه إلى الله عز وجل. ولأجل هذه الكلمة ولأجل ما دلت عليه خلق الله الخلق، وقامت السماوات والأرض، وقامت الجنة سوق الجنة والنار، وحصل الابتلاء. فهذه الكلمة العظيمة هي التي خلقنا من أجل أن نحققها، شهادة أن لا إله إلا الله. لذا فإن فهمها وإدراك معناها هو من أهم الأمور على الإطلاق على كل مسلم، فإن النجاة معلقة بهذه الكلمة، بقولها وبالقيام بالواجب عملا واعتقادا. والشهادة كما قال ابن فارس في المجمل إخبار عن علم. وحينما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه يلحظ هاهنا أمران: الأمر الأول العلم والاعتقاد، فلا تكون الشهادة شهادة صادقة نافعة إلا إذا كانت عن علم واعتقاد. وإلا فلو كانت عن غير ذلك فهي شهادة كاذبة. ولذلك لما قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن ليست شهادة صادقة. شهادة الصادقة لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به وعن اعتقاد جازم بذلك. الجانب الآخر القول والإخبار، فلا يكفي أن يعتقد معنى هذه الكلمة بل لا بد أن ينطق بذلك، وهذا من الأمور المعلومة من دين الله بالضرورة. فمن لم ينطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك فإنه ليس بمسلم مهما اعتقد ومهما عمل. وأما الإخبار فإنه لا بد أن يعلن ولا بد أن يخبر بهذه الشهادة، ولكن الأمر معلق بالقدرة. فإذا كان يكتم إيمانه خوف ضرر محقق عليه فإنه معذور في الإخبار والإعلان، أما النطق فإنه لا يعذر أحد في ذلك إذا كان قادرا على النطق. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة تشتمل على 4 كلمات: لا إله إلا الله. وفهم هذه الكلمة مبني على فهم هذه الكلمات 4. حرف النفي الأول وهو لا، هذه الأداة هي النافية للجنس العاملة عمل ضدها وهو إن، فإن للإثبات ولا للنفي، ولا تعمل عمل إن من جهة نصبها لاسمها ورفعها لخبرها. ولا عند أهل اللغة أبلغ في النفي من ما، لا عند أهل اللغة أبلغ في النفي من ما. وقد قلنا إنها تعمل عمل إن، إذن هي تحتاج إلى اسم وإلى خبر. أما اسمها فهو إله، الكلمة الثانية، وإله كلمة مبنية على الفتح في محل نصب، لأن اسم لا إذا كان مفردا نكرة غير مضاف فإنه يبنى ويكون في محل نصب. وإله على وزن فعال بمعنى مفعول، كما تقول بساط، فراش، كتاب، يعني مكتوب ومفروش ومبسوط. وإله فعال من أله يأله إذا عبد، وعليه فيكون معنى إله أي معبود. هذا هو القول الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم في اشتقاق إله، كما قال رؤبة في رجزه المشهور: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني عبادتي. والنفي الذي اجتمع مع إله ها هنا هو أبلغ ما يكون في نفي أفراد المسمى من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الكلمة جيء بها مفردة لا جمعا، والنفي لهذه الكلمة أبلغ مما لو جيء بها مجموعة، أبلغ مما لو قيل لا آلهة إلا الله، وذلك لأنها تنفي جنس الآلهة، فلا إله البتة، لا واحد ولا اثنان ولا أكثر. أما لو قيل لا آلهة إلا الله فقد يقال إنه يوجد إله أو إلهان، لكن لما قيل لا إله دل هذا على أن جنس الإلهية منفي عما سوى الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن إله ها هنا نكرة منفية، والنكرة المنفية أبلغ في العموم من النكرة في سياق النفي، وهذا ملحظ دقيق معروف في أصول الفقه، أن النكرة المنفية أبلغ في العموم من النكرة التي لم يتسلط عليها النفي لها بذاتها، وإنما وقعت في سياق النفي، فلا شك أن المنفية أبلغ في العموم، وهذا لأن المقام يقتضي استغراق النفي لجنس الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا اسمها، فأين الخبر؟ كثر في اللغة نفي خبر لا إذا علم أو دلت قرينة عليه، وهذا معروف عند أهل اللغة لا سيما عند الحجازيين، بل إن تميما توجب الحذف ها هنا، إذا علم الخبر أو دلت قرينة عليه توجب الحذف، وهذا كثير، ومنه قوله تعالى قالوا لا ضير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فالخبر أعني خبر لا إذا كان معلوما أو دلت قرينة عليه فإنه يكثر حذفه في اللغة. وبعضهم كالفخر الرازي وتبعه على هذا جماعة من المتكلمين رأوا أنه لا حاجة إلى تقدير الخبر، بل الخبر إلا الله، وهذا عند المحققين ليس بجيد، وإنما الذي جرى عليه جل كلام العرب هو تقدير الخبر. وقد قدر كثير من المتكلمين الخبر هاهنا بأنه موجود، لا إله موجود إلا الله، وهذا التقدير غلط وليس بصواب، لأنه يلزم عليه أمران. الأمر الأول نفي حقيقة واقعة، وهي وجود آلهة سوى الله سبحانه وتعالى، فالمعبودات سوى الله عز وجل كثيرة، وهذا منصوص عليه في كتاب الله: أئفكا آلهة دون الله تريدون، أجعل الآلهة إلها واحدا. فالمعبودات من حيث كونها معبودات كثيرة، فالشمس قد عبدت، والقمر قد عبد، الملائكة والجن والصالحون والشجر والحجر والصنم، كل ذلك قد عبد، وكل ذلك إله، ومجموعها آلهة. إذن حينما نقدر لا إله موجود، فنحن ننفي أن يكون شيء عبد في الواقع إلا الله، وهذا غلط، لا يمكن أن ننكر شيئا واقعا. واللازم الثاني أن يكون كل ما عبد هو الله عز وجل، وهذا سمك الله مصير إلى القول بوحدة الوجود، وهذه عقيدة كفرية. وأنا أقول إن هذا لازم لهذا التقدير، ولا يعني ذلك أن يكون كل من قدر هذا التقدير قد قال بذلك، إنما اللازم يدل على صواب القول أو خطأه، ولا ينسب للقائل حتى يعرض عليه فيقره. والقول الحق الذي لا شك فيه هو تقدير الخبر حق، لا إله حق، لا معبود حق، وإن شئت فقل لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الذي لا يصح غيره، وهو الذي دلت عليه جملة كثيرة من الأدلة، من ذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا في الحج وفي لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ونصوص أخرى سيأتي بعضها إن شاء الله. وهنا تنبيه على قول المتكلمين وخطئهم الفادح في هذه الكلمة، فإن المتكلمين قد أخطأوا في هذه الكلمة في موضعين، وكان لهذين الخطأين أثرهما الكبير. أما الأول ففي تقدير الخبر كما سبق، وأما الثاني ففي تفسير كلمة إله، فإن المتكلمين لم يوفق جمهورهم إلى الحق في هذا الأمر، وقالوا أقوالا خبطوا وخلطوا فيها وجانب الصواب. وأشهر ما قيل عندهم هو أن الإله هو الخالق أو القادر على الاختراع أو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. هذه التفسيرات الثلاثة هي أشهر ما قيل عندهم في تفسير الإله: الخالق، القادر على الاختراع، المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وهذا ولا شك ليس بصحيح، بل لو كان هذا هو المعنى فما الذي منع مشركي قريش من قبول لا إله إلا الله حينما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله والمعنى لا خالق إلا الله؟ فما الذي يضيرهم في ذلك وهم قائلون بأنه لا خالق إلا الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فما الذي كان يضيرهم أن يقولوا هذه الكلمة؟ ولذلك ردوها وقالوا متعجبين، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما الذي يضيرهم أن يقولوا لا قادر على الاختراع إلا الله؟ لكن القوم أهل لسان ويدركون جيدا ما معنى هذه الكلمة وما الذي يلزم من قبولها، وتعسا لمن كان كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذا الفهم في هذه الكلمة أدى إلى غلط كبير، بل كان من أسباب انتشار الشرك في الأمة. خطأ في كلمة أدى إلى شرخ عظيم. فكثير من المنتسبين للإسلام ظنوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله والمعنى لا خالق إلا الله واعتقدوا هذا فهم مسلمون مؤمنون، ولو صرفوا ما صرفوا من أنواع العبودية لغير الله، ولو لجأوا إلى القبور، ولو دعوا أصحابها، ولو فعلوا ما فعلوا، فبما أنهم يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أنه لا خالق إلا الله فهم قد قاموا بحق لا إله إلا الله وما نقضوها. وهذا ولا شك من أسباب الضلال والانحراف التي حصلت في الأمة. لا إله إلا الله جملة مشتملة على قسمين، وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم بركني لا إله إلا الله، وهذان الركنان هما النفي والإثبات. نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده. فلا يكون توحيد حتى يجتمع الأمران. لذلك يقول أهل العلم إن التوحيد هو التجريد والتفريد. التوحيد هو التجريد والتفريد. التجريد تجريد العبودية عما سوى الله عز وجل، أي نفيها عما سوى الله. والتفريد إفراد الله بالعبادة. فليس التجريد توحيدا وحده، وليس التفريد وحده توحيدا، بل مجموعهما هو التوحيد. أن يجتمع الأمران تجريد وتفريد، لأن التجريد تعطيل، ولأن التفريد وحدة لا يمنع المشاركة، وإنما يحصل التوحيد إذا اجتمع الأمران التجريد والتفريد، النفي والإثبات. وهذا المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده معنى ظاهر في كتاب الله عز وجل، بل هو من أجل الأمور وأوضحها. ويا لله العجب، كيف ضل أناس يتلون كتاب الله عن هذا المعنى العظيم الذي هو من أوضح الأمور في كتاب الله. وقد جاء وقد مر معنا قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا كما في آية الزخرف، وستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، ولكن كان حنيفا مسلما نفي وإثبات، حنيف مائل عن الشرك منكر لمعاني الألوهية عما سوى الله، مسلما مثبتا التوحيد لله سبحانه، مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وهكذا في نصوص كثيرة. فهذا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما سيمر معنا بعد قليل، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وبهذا تفهم أن حقيقة التوحيد مركبة من هذين الأمرين، فمن قال لا إله إلا الله واعتقد الإلهية في الله عز وجل وحده لكنه لم ينفي ولم يكفر ولم يتبرأ من المعبودات سوى الله عز وجل، وإنما توقف أو شك، إنه لا ينفعه، ليس له توحيد حتى يجمع الأمرين، يجمع النفي إلى الإثبات لا إله إلا الله. وقد فصل إمام الدعوة رحمه الله أهم الأمور التي تنفيها لا إله إلا الله، وأهم الأمور التي تثبتها لا إله إلا الله، فبين أن أهم ذلك مما تنفيه لا إله إلا الله أربعة أمور: الأرباب والآلهة والأنداد والطواغيت. الأرباب فسره أو فسر هذه الكلمة رحمه الله بقوله: الرب من أفتاك بخلاف الحق فأطعته على ذلك مصدقا. سيمر معنا إن شاء الله في تفسير آية التوبة. وأما الأنداد فما صرفك عن الحق من أهل أو ولد، استدل بقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. صرفوا الأهل والأولاد، صرفوا العبد عن التعلق بالله عز وجل، لأن المحبة قد عظمت حتى ضارعت محبة الله عز وجل في القلب، بل قد تغلبها، فأصبح هؤلاء الأهل والأولاد وما شاكل ذلك أندادا، لا إله إلا الله تنفي ذلك. والإله، قال الإله هو ما قصدته لجلب نفع أو دفع ضر، يعني تقصد شيئا ما، حجرا أو شجرا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، تقصده بعبادة، ترجو من وراء ذلك نفعا أو دفع ضر، ترجوه لشفاعة، ترجوه لأن يقربك إلى الله عز وجل، ترجوه لأن تحصل نفعا دنيويا، أن يجيرك من العذاب، إلى غير ذلك، هذا قد اتخذته إلها. أما الطواغيت فقال: الطاغوت من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة، من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة. هذه الأمور الأربعة أهم ما تنفيه لا إله إلا الله. أما ما تثبته، أشار رحمه الله إلى أربعة أمور، ومعلوم أن كل الإسلام مما تثبته لا إله إلا الله، لكن أهم ذلك أربعة أمور. الأول القصد، قال: كونك ما تقصد إلا الله عز وجل، لا تبتغي، لا يتعلق قلبك إلا بالله عز وجل، ثانيا المحبة والتعظيم، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الأمر الثالث: الخوف والرجاء. وهذه الأمور هي أعظم أعمال القلوب، المحبة والخوف والرجاء أعظم أعمال القلوب. قال وأخيرا: البراءة من الشرك وأهله. استدل بآية ممتحنة: قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقد اعتنى أهل العلم رحمهم الله حينما يتكلمون عن هذه الكلمة العظيمة ببيان القيود والشروط التي لا تنفع لا إله إلا الله صاحبها إلا باجتماعها. ولذلك علق البخاري رحمه الله عن وهب بن منبه أنه قيل له: إن قوما يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال: إن لكل مفتاح أسنانا، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هذه الأسنان هي القيود والشروط التي دلت عليها النصوص، وقد استقراها أهل العلم من النصوص وجمعوها في أمور معلومة. وممن نص على ذلك المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قد جلى هذا الموضوع حينما بين أن للا إله إلا الله شروطا سبعة، وهي التي قد جمعت في قول الناظم: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. فمن جمع هذه الأمور السبعة وقام بها اعتقادا وعملا فإنه قد حقق لا إله إلا الله. ومن أحسن من بسط الكلام عنها وجلى ذلك بنظم بديع الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في داليته المعروفة المسمات أشعة الأنوار فيما تضمنته لا إله إلا الله من بعض الأسرار. تكلم عن لا إله إلا الله ومعناها وعن هذه الشروط وبين المراد منها، ثم عطف على هذا بيان جملة من نواقض الإسلام في نظم نافع يزيد على 20 و100 من الأبيات. كذلك الشيخ حافظ رحمه الله في المعارج فإنه نظم هذه الشروط في السلم وشرحها في المعارج، وغيرهم كثير من أهل العلم. ويحسن أن يذكر في ختام الكلام عن هذه الكلمة العظيمة بعض اللطائف التي تضمنتها هذه الكلمة العظيمة. قد أشار إلى هذه اللطائف الزركشي رحمه الله في كتابه معنى لا إله إلا الله، وهو كتاب لا بأس به وإن كان فيه أخطاء من جهة نقل كلام بعض المتكلمين، فليس الكتاب صالحا محضا، إنما فيه فوائد وفيه لطائف وفيه هنات أيضا. وممن أشار إلى هذه اللطائف أيضا الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد، أشاروا إلى بعض وبعضهم أشار إلى غيرها. ذكروا أن هذه الكلمة جميع حروفها جوفية، ليس فيها شيء من الحروف الشفوية، وهذا يدلك على أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا خرجت من القلب. وفيها لطيفة أيضا، وهي أن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، ولذلك يمكن أن تنطقها مخلصا، تذكر الله عز وجل بها مخلصا دون أن يشعر بك أحد، تستطيع أن تنطق بها وأنت مطبق على أسنانك فلا يشعر بك أحد. أيضا من اللطائف أنها، أعني هذه الكلمة، لا نقط فيها. قالوا وهذا إشارة إلى التجريد، وأن صاحبها لا بد أن يجرد العبودية عما سوى الله عز وجل. وبعضهم أشار إلى لطيفة في هذا، وهي أنها تمحو النقاط والنكات التي تكون في القلب من المعاصي والسيئات. أيضا من لطائفها أنها كما سبق مشتملة على قسمين، لا إله وإلا الله. تلاحظ معي أن الشطر الأول فيه نقص، لا إله وإلا واسم الله العظيم الله زائد ألف ولام، تنقص هنا وتزيد هنا. كذلك أن الشطر الأول مخفف والشطر الثاني مثقل، وفي هذا إشارة إلى أن المنفية خفيف ولا قيمة له وناقص، وأما القدر المثبت، يعني عفوا الشطر المتعلق بالإثبات، فإن الله عز وجل أكمل وأتم أمرا. هذه لطائف تذكر من باب الملح، ليست من عقد العلم، إنما تذكر من باب الملح. نعود الآن إلى ما أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أورد المؤلف عليه رحمة الله أربع آيات وحديثا. أما الآية الأولى فهي آية الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية وجه مناسبتها للباب من جهتين. الجهة الأولى من قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة، أي يبتغون يطلبون القربة إلى الله بالعمل الصالح. وكلمة الوسيلة هنا قد أخطأ فيها كثير من أهل البدع، ولذلك تجد في كلام بعضهم تفسير الوسيلة بالوسيلة الشركية، أي أنهم يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط تقرب إلى الله عز وجل، ويدعون أن هذه هي الوسيلة، وهذا كلام باطل بإجماع أهل العلم. إذا تقرب العبد إلى غير الله عز وجل لأجل أن يقربه إلى الله فهذا حقيقة دين المشركين، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حقيقة دين المشركين، فهذا من أبطل الباطل. والوسائط الواسطة نوعان، واسطة نفيها كفر، وواسطة إثباتها كفر. أما الواسطة التي نفيها كفر فهي واسطة الرسالة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ شرعه، واسطة هم الرسل، من نفى هذه الواسطة كفر، وواسطة إثباتها كفر، وهي التي عليها أهل الشرك الذين يتخذون وسائط يتقربون بهم إلى الله عز وجل بدعاء وسجود وركوع وطواف وغير ذلك، يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله عز وجل، هذه إثباتها كفر. وبعضهم وهم أقل شرا من الأولين يزعمون أن هذه الآية دليل على التوسل البدعي، أن يدعى الله عز وجل بجاه أو بحق لأحد من المخلوقين، وهذا وذاك غلط، ليس بالصواب بل مخالف لإجماع أهل العلم، بل هو تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القربة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال ابن عطية يعني القربة إليه بالعمل الصالح، ثم أنشد قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني يريدون أن يتقربوا إليك. فينبغي التنبه إلى هذا الغلط العظيم في فهم الوسيلة. أقول هذه الآية دالة على أن التوحيد هو أن يعبد الله عز وجل وحده، تكون العبادة لله وحده، لأنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقدم الجار والمجرور وحقه التأخير، وهذا دليل على اختصاص وعلى حصر العبادة لله عز وجل وحده، أي يبتغون إلى الله ولا يبتغون لغيره، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا هو حقيقة التوحيد، يكون القصد والتعلق والرغبة والطلب والقربة إلى الله وحده، هذا هو حقيقة التوحيد، وهذا مقتضى لا إله إلا الله. ووجه ثان فيه تفسير التوحيد ببيان ضده، أنت قد تفسر الشيء بمعناه الظاهر وقد تفسره بضده، وهذا قد أشار إليه المؤلف رحمه الله في المسائل، وبيان ذلك يكون بذكر ما قبل هذه الآية، فإن الله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فهؤلاء الذين يدعون دعاء عبادة ودعاء مسألة من دون الله، وهم أعني الذين يدعون يتقربون إلى الله عز وجل ويطلبون منه الوسيلة، فكيف يشرك بالله عز وجل؟ سياق الآية سياق إنكار على من تقرب لغير الله عز وجل. المقصود أن هذه الآية كما يقول أهل العلم في من يعبد من دون الله وهو يعبد الله، وذلك في الصحيحين عن ابن مسعود أنها نزلت في قوم من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن، فأسلم الجن ولم يزل الإنس على عبادتهم. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يشركون مع الله عز وجل بدعائهم، هم أنفسهم يعبدون الله عز وجل. فالذين عبدوا عابدون لله عز وجل، فكيف يشركوا مع الله؟ لا سيما وهم عجزة عن النفع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، إزالته بالكلية، ولا تحويلا، ولا تحويله من محل إلى آخر، ولا من شخص إلى آخر، فهم عجزة كيف يعبدون من دون الله. فالآية قد بينت أن مما يضاد التوحيد ومما هو من حقيقة الشرك دعاء غير الله عز وجل، وهذا مما تنفيه لا إله إلا الله كما مر معنا، وهذا من تفسير التوحيد بضده. ثم انتقل رحمه الله إلى الآية الثانية وهي آية الزخرف، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية من أوضح ما يكون في الدلالة على معنى لا إله إلا الله وعلى حقيقة التوحيد. إبراهيم عليه السلام الذي هو قدوة الموحدين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، عالن قومه، عالن أباه وقومه بهذا التوحيد الذي كان عليه. إنني براء، براء صفة مشبهة، أي ذو براء وذو براءة، كما تقول رجل عدل، يعني ذو عدل. إنني براء، أصل البراءة التخلي. وقد بين الله عز وجل حقيقة هذه البراءة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام في آية الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. ما حقيقة ذلك؟ قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولاحظ أن إبراهيم عليه السلام قد تبرأ من المعبودين قبل التبرؤ من المعبودات، وهذا يدلك على أنه لا يكون توحيد ولا يصح توحيد حتى تحصل البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل مهما كان إلها أو ربا أو طاغوتا أو ندا، كل ما يتوجه إليه بالعبادة فيجب أن يتبرأ الإنسان من ذلك، ويجب أن يبغضه، ويجب أن يكفر به. وكذلك بالنسبة لهؤلاء العابدين، لكن محبة العابدين الذين عبدوا غير الله إن كانت لأجل قيامهم بهذا الشرك فهذه المحبة شرك كفر، وإن كانت لأجل غير ذلك فإنها معصية ونقص في التوحيد ولا تنقض التوحيد. أما محبة وتصحيح عبادة غير الله فإن ذلك لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى الآية التي بعدها وهي آية براءة. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قد خالفوا التوحيد وخالفوا لا إله إلا الله، فهي تفسير للتوحيد بضده. الأحبار جمع حبر أو حبر بالفتح وبالكسر يعني العلماء، والرهبان يعني العباد. اتخذوهم أربابا من دون الله، وذلك حينما حللوا لهم الحرام، وحينما حللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم على ذلك مصدقين. فمن فعل هذا فإنه يكون قد أشرك، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، فمن أشرك مع الله عز وجل في هذا الحق غيره فقد نقض توحيده. وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل، وقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن الطاعة في التحليل والتحريم على قسمين: الطاعة الأولى أن يطيع غير الله في تحليل ما حرم أو في تحريم ما أحل مع اعتقاد ذلك، يحل له العالم حراما أو يحرم له حلالا فيطيعه في ذلك معتقدا حل الحرام أو حرمة الحلال، هذا اتخذه ربا، هذا وقع في الشرك، نقض التوحيد. أما إذا أمره، وهذا الشق الثاني أو القسم الثاني، إذا أمره بالحرام ففعله وأطاعه على ذلك، أو منعه من الحلال فأطاعه مع ثبوت اعتقاده تحليلا أو تحريما على ما بين الله عز وجل، فإن هذا له حكم سائر المعاصي. إذا أمره بحرام ففعل معتقدا حرمته هذا عاصي، أو منعه من حلال فامتنع عنه مع اعتقاده حلة هذا عاصي. فينبغي التنبه إلى هذا الأمر. ولاحظ معي أنه قد قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجعل الكلمة هنا أرباب، جزاك الله خير. وهذا كما يقول أهل العلم يعني استعمل الأرباب وليس الآلهة، وذلك فيما يبدو والله أعلم كما يقول أهل العلم أن شرك الطاعة أقرب إلى مضادة توحيد الربوبية منه إلى مضادة توحيد الألوهية. وهذه الآية سيأتي لها بحث إن شاء الله، وما في معناها في باب خاص بذلك عقده المؤلف رحمه الله وترجم عليه بذكر هذه الآية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الرابعة وهي آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية مناسبتها للباب أيضا من جهتين: الجهة الأولى من جهة تفسير التوحيد بضده، وذلك أن هؤلاء المشركين قد اتخذوا مع الله أندادا أحبوهم كحب الله، وهذا شرك بالله سبحانه مضادة للتوحيد نقض للا إله إلا الله. ومن جهة أخرى هي تفسير للتوحيد في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا هو التوحيد، يكون الله عز وجل أحب في قلب العبد من كل شيء. وسيأتي الكلام مبسوطا إن شاء الله عن هذه الآية أيضا في باب خاص عقد المؤلف مترجما عليه بهذه الآية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الحديث الوحيد في هذا الباب، وهو ما خرجه في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي. وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي. أبو مالك هذا تابعي، وأبوه صحابي طارق بن أشيم الأشجعي، ولم يروي عنه إلا ابنه، إلا أبو مالك هذا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما يبين لك حقيقة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله، وهذا كما مر معنا مقيد باليقين والإخلاص إلى غير ذلك مما ورد. وجاء في مسند أحمد رواية لهذا الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا إن كان قد تكرر الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يدلك على أن لا إله إلا الله معناها هو التوحيد، وأن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله. وإن كان ذلك من بعض الرواة، يعني أنه يروي بالمعنى أحيانا، فهذا يدلك على أن هذا هو فهم السلف، هذا هو فهم السلف، وهو أن لا إله إلا الله هي مدلول التوحيد، وأن هي معناها هو التوحيد، وأن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قد مر معنا أن الكفر بما يعبد من دون الله هو من مدلول لا إله إلا الله، يعني هو معنى تتضمنه هذه الكلمة. فلماذا عطف الكفر بما يعبد من دون الله على لا إله إلا الله؟ أنتم المقصود؟ يعني لماذا قال وكفر بما يعبد من دون الله مع أن هذا المعنى موجود في ماذا؟ في لا إله إلا الله. الجواب كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في حاشيته، قال: إن هذا من باب التأكيد على هذا المعنى، والمقام مقام عظيم يحتاج إلى تأكيد. وصدق رحمه الله، المقام مقام عظيم جدا يحتاج الأمر إلى تأكيد، وعليه فيكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، فعطف بعض معنى لا إله إلا الله عليه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حين ذلك يكون مسلما، حين ذلك يحرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا لأن القاعدة المتقررة في الشريعة أن المعاملة على الظاهر، يعامل الإنسان بحسب ما ظهر منه، فإن كان صادقا في الباطن فهو مأجور ومثاب عند الله عز وجل، وإن كان كاذبا كحال المنافقين فالله عز وجل يتولى حسابه. أما في الدنيا فالعمل على الظاهر. وبهذا تفهم أن هذا ركن ركين في لا إله إلا الله، وأنه لا يمكن أن يكون هناك توحيد لمن لم يكفر بما يعبد من دون الله. ومن نواقض لا إله إلا الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه. من قال إن عبادة المسيح أو عبادة الولي الفلاني أو عبادة الصنم أو الديانة الفلانية صحيحة، ما ينفعه لا إله إلا الله، كافر بالله مهما عمل. أو قال قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، يقول لا ينفعه أيضا حتى يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، حتى يعتقد بطلان عبادة غير الله ويكفر أهلها ويعاديهم في الله، هنا يكون قد أتى بالتوحيد ويكون قد قام بلا إله إلا الله كما أمره الله سبحانه وتعالى. لأننا نكتفي بهذا القدر، والمقام يحتاج إلى بسط أكثر، وقد بين المؤلف ذلك حينما قال إن تفسير ذلك، تفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. كل كتاب التوحيد الآن سيبقى معنا 60 بابا كلها في تفسير هذه الجملة اليسيرة، التوحيد ولا إله إلا الله. فقال الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.